وقد وردت أنباء أيها الإخوة الكرام بأن مجزرة قد حصلت في صلاة الجمعة لإخواننا المسلمين في نيوزيلندا، فقتل 40 وهم يؤدون صلاة الجمعة، وجرح 20 على يد بعض الصليبيين المتطرفين، حصدوهم حصدا وهم بين يدي الله عز وجل يؤدون صلاتهم، مما يدل على أن دعاية السوء ضد الإسلام في تلك البلاد قد بلغت منتهاها. ومما يحتم على دعاة الإسلام مزيدا من واجب في عرض محاسن هذا الدين في تعريف الأمم بسيرة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، تلك السيرة التي شوهت وتلك السنة التي دنست من قبل أعداء الله، لا بد أن ندعو إلى الله عز وجل وأن نبصر الناس بديننا. فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من إنسان عادى شيئا لأنه يجهله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان.